صابر من تونس يقول: زوجتي أتمت 40 من النفاس ولكن لم تطهر ولم ينقطع الدم، فهل لها أن تصلي؟ نعم، إذا وصلت المرأة 40 فإنها ولم ينقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي، ولزوجها أن يأتيها. بارك الله فيك.